بالحالة التي يتحدث عنها القرآن طبعا الكريم. طبعا طبعا، عجيب عجيب. والله، عجيب، سبحان الله لله العظيم، يعني سبحان لله. الله، ما يقول بشر بصدق، ما يقول بشر. لا في قوله تبارك وتعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، اللمسة البيانية الموجودة فيها حضرتك في هذه الآية، لتكملة الآية إن الله سميع بصير. نعم. في هذه الآية، هذه في لقمان، في لقمان: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. هذه الآية، هذه الآية أولا يعني من الناحية البيانية ارتبطت هذه الآية بما قبلها ارتباط بياني بديع. نعم. ماذا قبلها؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، نعم، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال الآية اللي قبلها: نعم، ما خلقكم ولا بعثكم. خلق الله، هذه ما خلق الناس من كلمات الله ولا لا؟ صحيح. وبعثهم من كلمات الله ولا لا؟ نعم. خلقهم كنفس واحدة من كلمات الله ولا لا؟ صحيح. وبعثهم كنفس واحدة. نعم، كلمات الله. هذا إذن ارتبطت بكلمات الله. إن الله عزيز حكيم، هاي اللي قبلها. هنا قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. لما قبلها قال: إن الله عزيز حكيم. نعم. هكذا. لاحظ كيف ارتبطت الآية هذه بخاتمة الآية السابقة من الناحية البيانية. كيف؟ الخالق عزيز حكيم ولا لا؟ عزيز حكيم. الخالق، الخالق له العزة ولا لا؟ نعم. المخلوقات كلها من صنعه له طائعة. نعم. إذن هذا ارتبط باسمه العزيز. صح. الخالق حكيم ولا غير حكيم؟ خالق حكيم. حكيم في خلقه وصنعه. وخلقهم لحكمة أرادها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هو حكيم في الصنع وحكيم في الغرض. نعم. مو هكذا؟ صحيح. في الصنع وفي الغرض. إذن لما قال خلقكم، إذا ارتبط بقوله العزيز من حيث العز، خلق الحكمة والعزة والحكمة. الذي يبعث الخلق لهذا: وما بعثك ولا بعثكم. عزيز حكيم ولا لا؟ عزيز حكيم. الذي يبعث الخلائق للحساب. نعم. صحيح. عزيز هو لأنه يجازي ويعذب ولا راد لأمره، مو هكذا؟ صحيح. حكيم بمعنى الحكم، هو الحاكم. الحاكم هكذا، هو الحاكم. أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون، وهو الحكمة. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن هو حكيم بمعنى الحكم وبمعنى الحكمة. إذن ارتبطت هذه بالآية وأيضا بخاتمة الآية: ما خلقكم ولا بعثكم، لأن الخالق والباعث عزيز حكيم. عزيز حكيم، حكيم من الحكم ومن الحكمة. نعم. صح، سليم. وارتبطت هذه الآية بما بعدها، بما قبلها. ماذا قال بعدها؟ ماذا؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى هو البعث. يا سلام. صحيح. وارتبطت بجو السورة، جو السورة، سورة شاع فيها ذكر الخلق والبعث. قال: خلق السماوات بغير عمد، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ما خلقكم ولا بعثكم. إذن خلق البعث، أصلا البعث شاع من أولها إلى آخرها. أول السورة قال: وهم بالآخرة هم يوقنون. الآخرة. يا أيها الناس، في آخرها: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. إذا ارتبط البعث هذا. البعث. نعم. نأتي. هو ماذا قال؟ إن الله سميع بصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وهكذا؟ نعم. زين. الخالق يعني يكون سميعا بصيرا ولا كيف يخلق؟ يكون. صحيح. لابد. كيف؟ نعم. يكون. والذي يبعث ملازم يكون سميع بصير. صحيح. كيف يبعث؟ كيف يحاسبهم؟ يحاسبهم على أقوالهم وعلى أفعالهم، يسمع أقوالهم، مو ينبغي أن يكون سميع كيف يحاسب. بصير، بصير بأعمالهم، الأعمال قسم ظاهرة وقسم مضمرة ولا لا؟ صح. بصير، بصير بأعمالهم الظاهرة والمضمرة، لأن البصير قد يكون من البصيرة. فإذا هو مرتبطة بالآية اللي قبلها والآية اللي بعدها وجو العام للسورة وبخاتمة السورة. ثم نلاحظ أمر، وقال إن الله سميع بصير، لم يقل إن الله هو السميع البصير. الفرق إن الله هو سميع وحده، هو السميع البصير. هنا قال سميع بصير، لماذا؟ لأنه أثبت السمع والبصر بخلقه في السورة. ماذا قال؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا بصر ولا لا؟ بصر. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار؟ بصر. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ بصر. إذن هذا بصر. والسمع. السمع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. يجادل. الكلام سمع فيه طبعا. ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنه بقرة ويسمع. ذكر السمع وآلته. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. سمعوا ولا لا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن أثبت لهم السمع والبصر. فلم يقل إن الله سمع. بارك الله فيه وأحسن الله إليك ورفع بكم ورفع إن شاء الله. شكرا لحضرتك على